ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج صوت على الهاتف. نعم، سمحت سمحت شيخ، فضيلة الشيخ محمد العثيمين، سؤالكم: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن النساء كأسنمة البخت العجاف، ما المقصود بهذا الحديث يا شيخ، أو فيما معناه؟ حديث يقول صلى الله عليه صلى الله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث طيب ما معناه؟ يدل على أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، يعني علينا ثياب لكنها لا تستر. قال العلماء: إما لقصرها، وإما لضيقها، وإما لكونها رهيفة. فهن كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي أنهن يرفعن الشعر على الرأس حتى تكون كسنام البعير المائل. مميلات مائلات، أي يملن غيرهن عن الصراط المستقيم لما يفعلنه من أسباب الفتنة. مائلات هن بأنفسهن. نعم. يا شيخ، تقول السائلة بالنسبة إلى رفع الشعر إلى الأعلى بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟ يدخل في هذا الحديث. يدخل في هذا الحديث. إذا ضمت بعضه إلى بعض وجعلته على فوق فهو داخل في هذا الحديث. إذا ما كان على فوق، إذا كان إلى الأسفل يا شيخ، هذا لا يدخل في الحديث. لكن لا شك أن المرأة التي تجمع شعرها حتى يكون على الرقبة ثم تخرج إلى السوق، أن هذا سيرى من وراء العفات نابئاً.